وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. لا ذكرني أيامنا في الحي أبو عمر أيام فيها طغى وبكي وصعب الدمار. ذكرني أيامنا في الحي أبو عمر أيام فيها صفا وبذي وطاب الثمار. لله أوضاتكم فيها موفق حضر يحلى ليالي شريفة روعها قد بدار. يا خير والله مكامر صاب فيها الثمر الله يعود صفاها والعدو للدحار. يقرب إلي ما بعد والخير عندي بدر قولوا لذاكران في الليل صاب السمار. في ذكر خير الورى سيد جميع البشر يا سيد الرسل يا عظم من نظم أو نذار. فنى على الباب نبغى من في الله نظر والإجماع على سوى المختار صفو المضار. نبغى شفاعة لنا نبغى شفاعة لغائبنا ومن قد حضر تبع ترامات لأهل البادية والحضار. تمت جميع المقاصد وارتداكم لشر بانت نظار واهلي منه إليه النظار. يا فرج يا حي يا بيهم هدق الوطر يظهر لنا من عطاياك الكبيرة أكبر. عطوا من الله لي تسقي جميع الشجر واصحابنا ولنا ومن نجا بالأذار. بجا طه رسول الله زال الفجر سم المقاصد يا مولاي وقت الضرار. يقرب علينا بعد وانقضنا والضجر نسيت كافي وتمم ربنا ما قصار. عسى عسى وجود الله عندي بدر نشهد جمال النبي في كل محضر حضار. يا رب لو باب لك منك إليك النظر ولا معي غير عفوك يا رجاء من قدار. طرحت أمري على من للخلائق فطر ولا مبالاة بالعادل ومن قد بطار. يا رب الأرباب يا عظم من عفا أو غفر يا ساتر الستر فإنك خير من قد بطار. وقد لفينا أكابر في البرية غرر عذابهم يصلح الباطل وما قصار. وما تكسر عسى بعده يزيل الكدر درقا زارقا يمن هو لنا عظم وزار. وبتلك ترجال والمولى يزيل الكدر والناس بالوا صبر بالوقت من لا كثار يا رب لا رغب قربنا لخير البشر واجلب بنا منهج المختار لحسن ديار نجلى الجمال ونصر بالهنا والظفر وقسمنا في السعادة فضل من خرار آمين آمين يا رب استجب ما حضر رحمات ليل طويلة والذي في مزار وضرع الأسرار فيما بيننا شوزر سبحانا للخليقة بالبرايا فطار وقد وزقنا بحله وانتفى كل شر وانظر إلهي إلي أني قصرت النظار يا ليلة السعد فيها جود ربي غمر يا ليلة النور فيها السر فينا استقر يا ليلة السعد فيها جود ربي غمر يا ليلة النور فيها السر فينا استقر ومن سعد عند أهل الحب عز وحضر يلي جنح بالبطل يجنح بالبطل والليلة السعد عندي قالوا النور بدر بالله يحضروا وأمعنوا بالنظار بالله يحضروا وأمعنوا بالنظر مرحوم مرحوم من لزر رحمن وثمر والحمد لله رب العالمين.